تنزق يا مس بقد ما يستنزق يا مس بقد ما يستنزق يا مس بقد ما برب الناس قال تعودني برب يميزني